الحمد لله. سئل زيد بن أرقم رضي الله عنه: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قالوا: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. وفي رواية: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن مجمعون. فالأفضل أن يصلي الجمعة أيضا، وإذا ما صلى العيد وما صلى الجمعة يصلي في بيته الظهر جماعة مثلا بأهل البيت، ولا يشرع فتح مساجد لصلاة الظهر خاصة في ذلك اليوم.